كتاب الله يتلم بجاه رسول الله. كتاب كتاب الحكيم. نعم الله حد حد سلام يا مولانا. نعم الله الله. إنه سلام يا سلام. السماوات والأرض لآيات. نعم. Thank you. الله. قال الله